يبدأ بشرح حديث المسامح ولم يذكر معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتبين، جاء مناسب بنبأ فتبين فتبين، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مسلما. فأمر سبحانه بالتبين يعني التثبت في شأن من قال لا إله إلا الله. وما فائدة التثبت إذا كان لا يكفر؟ إذا كان إذا قالها صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكفر، فما فائدة التثبت؟ قال معنى معنى الله لم يقل لا تقتلوا، من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا، ولكنه قال فتثبتوا وبينوا من شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها فبينوا. خامسا أو الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة خوفا من الله وضاعا، بل هم تغلبوا على الصحابة، ومع هذا أمر بقتله لما فعلوا أشياء تتناسى مع الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس عبادة، وصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث قصة ثاني منطلق، وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المخطط يعني الذي يجمع الكتاب، ولكنه لم يهتم إليهم كما يتساءل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منع كذب عليهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا جاءكم هذا الكتاب فتبينوا فيه القوم في جهاد تصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذي هم بغزوهم وقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لماذا؟ لما منع فمنع الزكاة يتنافى مع قول لا إله إلا الله. هذه عجيبة الشيخ حينما وضعنا هذه الشبهة خطيرة. أما الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وتباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، هذا فيه قصة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، يهود المدينة، يهود المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين من أراد المدينة سوء يدعون في المدينة، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحجاج وطوقوا المدينة خان اليهود خانوا وصاروا مع الأحجاج ضد المسلمين، فلما أنزل الله للأحجاج الهزيمة وأرسل الريح الذي ابتلعت قيامهم وكفأت صدورهم وألقى الله الرعب في قلوبهم إذ جاءتكم جنود ما أرسلنا عليهم ريحا وذنوبا لم تروا، فلما اوقع الله جل وعلا بالاحجار ونصر المسلمين عليهم امر الله ان يغزو اليهود بديارهم، فغزا بني قريظه في ايحائهم وديارهم وحاصرهم الله عليهم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله، فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فحكم به سعد بأن تقتل مقاتلته وتؤتى أمواله ودرائمه لأنه خان الله ورسوله. فقتله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنزيل الحكم فقتلوا جميعا ولم يبق إلا إنكارهم وأقفالهم لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد وهم يقولون لا إله إلا هو ويدعون أنه على فيهم موسى عليه السلام لكن لما خانوا الله ورسوله لم ينفعهم قول ذلك فدل على أن مجرد تلفظ لا إله إلا الله لا يكفي حتى يعمل بالتضارب المدلول فإن ظهر منه ما يناقضها وجب قتله. وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة بنو حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة من نجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة ومن يسلم كلهم في اليمامة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن وفود ولكن لما رجعوا إلى بلادهم ظهر فيهم كذاب قال لهم سيما تعلموا ادعوا النبوة وهو قد أسلم جاء رافدا مع قومه لكنه لما ذهب قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وتضحك ولم يرد ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوصف أعطاه الأعطيات أعطى مسيلمة أيضا نصيبه فارسله وأكرمه معه فلما رجع الحديث جد عن النبي وقال إن الله أوحى إلي كما أوحى إليه وإن الأرض بيني وبينه نصفها كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليك ما أوحى إليك وإن الله أعطاني نصف الأرض أعطاك نصفها ولكنكم معشر قريش ظلمها وما هذا معناه فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد رسول الله إلى مسلمين فاستحلال أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي انه يوحى اليه ويجني صور من الفرعون يا وضع عندما انت اولان وقدر وكايوك حقر النقر ابيض عن السوره من الوحي يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والعقل يحاكي بها سوره والعقل من الانسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر لما سمع قال وأنا أنزل علي مثل الآن ثم قال يا رب يا رب إلى آخر ثم هذا السوء المسلمين ومعنى هذا الكلمة هل لها معنى هذه الكلمة إنما أنه فلان الصبر الثاني وكحق عنده هل يريد والعصر من الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وأي ذلك والعادنا في عدنا والطاحنا في طاحنا وإلى آخر لغة عجائب والخارجات خرجنا إلى آخر ما يحييه فلما تولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيش قيادة خالد بن الوليد فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال لو كان هذا من غير الدعوة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا من حقها وإن الزكاة من حقها هذا الإمام الزكاة إمامة الزكاة، وفي يقدم بشيء من لم ينفعهم قول لا إله إلا الله لما ادعوا أو صدقوا أنه سيدنا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، لا نبي لا نبوة بعده صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو بكر وأمير الجيوش إلى اليمن وقاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا بسيدنا والذين منعوا الزكاة قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل بسيدنا الحجاج. قتل بسيدنا الحجاج فقاتلهم محاوره المسلمون الذين عندهم لأنهم ارتدوا في تصديق مسيلمة وبمنع الزكاة. وثم كروبهم كروب العزة، سميت كروبهم كروب العزة، وكروبهم مرتدين فهم يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون محمد رسول الله أيضا، لكن يجدون أن مسيلمة رسول الله. فلم تنفعوا لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها. فهذا يبطل قولكم إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل. هذه الشبهة الأولى. وهذا الشبهة الثانية التناقض، تناقض المعتزلين أنهم يقولون من جحد صلاة أو زكاة أو ركن من أركان الإسلام أو جحد البعث زق، أما من أشرك بالله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف تتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد رؤيا من اركان الاسلام يكفرونه، ومن جحد اصل الاسلام وهو التوحيد تقولون هذا لا يكفر. نعم ليس هذا هو الصواب والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر ومن جحد البعث يكفر، فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموات ولا بأس بدعاء الأموات لهم ونذر لهم؟ من جحد الأصل لا تكفرونه، ومن جحد ما دونه تكفرونه؟ فلا. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث، الوجه الثالث الجواب عن التدلو، تدلو حديث هشام بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه فيها هشام بن زيد الى ناس يقال لهم بنو الفرقه، فلما أدركوهم وغشوهم هرب رجل منهم فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون أن يقتلوا، فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه ورجع أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر وغضب على سيدنا وقال على وسامه وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها يستفي من السلاح وفيها الشيء. قال هل لا شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله؟ إذا جاء يوم القيامة فما زال يكرر عليه أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم قبله. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله لما قال لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة، ومن تلفظ بهذه الكلمة يكف عنه ويتثبت في شأنه حتى يظهر منه ما ينكره، فإذا ظهر منه ما ينكرها حكم عليه بالردة وكتب ولو كان يقول لا إله. والخطأ الذي حصل لسلطان رضي الله عنه أنه قتله من التكبر، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن زيد وفي القتل، وقيل نزلا في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يسوق غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقتلوه وأخذوا الغنم فأنزل الله عليه تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الشيء فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه، القتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل على غلط. وعلى كل حال سواء نزل في كتب الإسلام أو مثلا في كتب هؤلاء الآية تدل على التدبر. فيقول معنى إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على مسافر ليس هو كما فهمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل، بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. فإن ظهر منه ما يخالف هذه الكلمة وجب قتله لأنه مؤمن. إذا استوى معنى الحديث ولا لا؟ نعم. فهم يقولون أنه لا يقتل مطلقا، هذا يقول لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل. والحق أنه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يقال، إنما هي لفظ ومعنى ومقتضى، لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفة معناها، لا بد من التلفظ بها أولا ومعرفة معناها والعمل مقتضى. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها من تنفع؟ لو قالها جن ولا إنسان ما يدري معناها، أو عاقل لا تعلم ولا يدري معنى لا إله إلا الله مثل لأنه ماذا يعتقد؟ ما اعتقد شيء. ولو قالها هو يعرف معناه ولكن لم يعمل به، الذهب يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات والأضرحة، فهذا لم يعمل بمحتوى، فظهر أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى كثرة عبادة فسوى على محل عبادة. فمن لم يعمل بهذا فإنه لا يقول مسلما ولو كان يقول لا إله إلا الله. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تبين معناه التثبت. تثبت من معناه؟ تثبت من شأن هذا الذي تكلم بالشهادة. لا تستعجلوا بقتله ولو كان في الأول على السن عبادة الأوثان، هذا ما بقي كفوا عنه وانتظروا، فإن عمل في مقتضاها فإنه مسلم لهما للمسلمين، وإن عمل خلاف مقتضاها كان ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استراد الأموال والأضرحة والموتى، فهذا يكون قد ارتد عن دين الإسلام فيجب قتله لأنه كافر. هذا معنى السبب. ولو كان كما تقولون أن من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن للتكبر معنى، يقول من قال لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل، سواء يدفع للأموال أو يستغيث بهم ويدعو غير الله لو كان كما تقولون، هذا التكبر معنى. الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، أخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفة يسمون بالخوارج وأمر بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج من؟ الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى خطت وجوههم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون بالكبائر، يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كبيره من الكبائر فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون، يكفرون بالكبائر التي يدور فيها، يكفرون المسلمين ويستحلون دماء وأموالهم ويعتبرونه كفارا، وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة، على أئمة المسلمين وشفع الطاعة تفريق الكلمة، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة، فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعل وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عزم على قتال، ولكنه ارسل اليهم قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولا براته، فذهب اليهم عبد الله بن عباس وناظره ورجع منهم 6000 تابوا الى الله عز وجل بعد المناظره عبد الله بن عباس، والبقية أخر على مذهبهم الباقي، فقاتلهم أمير المسلمين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في موقعة النهروان، فأوقع الله فيه شر عظيم ونصر الله أمير المسلمين عليه، وكان هذا من كرامات ومن فضائل العلي بن ابي طالب رضي الله عنه، فان النبي عليه وسلم لما امر بقتلهم قال فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم، فكانت هذه المنقبه والفضيله من فضائل العلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهم يقولون لا اله الا الله بل يصلون الليل والنهار ويقرؤون القران، لهم جود في قراءة القرآن ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الفقه والتشدد حتى قادوا الى الدين بسبب ذلك. ولهذا يقول العلامه ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بادله لكن على غير وجه لا يصحبون ولهم نصوص قصروا في فهمها فرشوا من التفصيل للعباد الذنب الذي اوقعوا بذلك هو الجهل ولا يرجعون الى اهل العلم بل يحذرون من اهل العلم ويكفرون كفروا عليا رضي الله عنه كفروا غير من الصحابه كفروه كانوا بالجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم هذه مصيبه عظيمه يجب على شباب المسلمين ان يحذروا من هذا المثل لانه لا يجاز حينما يكون التدين على غير اساس صحيح وحينما يكون الورع على غير اساس صحيح يؤدي صاحبه الى هذا المجتمع الخبيث مما يدل على ضروره التفقه في دين الله والرجوع الى اهل العلم في فهم الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فإنه يضل كما غلة الخوارج. والعلم لا يؤخذ اعتباره إنما يؤخذ العلم من أصوله ومظانه ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثالهم من الجهلة فظلوا الطريق ووقعوا بما وقعوا ولا يزال سمعهم يتسرع من سلف الأمور لا يزال سمعهم قرون وبوادر من سلف الأمور والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهم الحكم ولا يراجعون أهل العلم ولا يقبلون النصيحة بل يعتبرون من خالفهم فهو كافر يتحدون دمه وماله ويخرجون على ولاة أمور المسلمين يشكون على الطاعة هذا مذهب الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وحذر منه وأمر بقتله وأخبر أنهم يضربون من الدين كما يضرب السهم من الرمي وأن القرآن لا يجاوز حناجره وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف السبب في هذا كله هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى قائلين بالعلم وإلى التفقه في دين الله التبصر في أمور الدين هو الذي أوصاف الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا ومرقوا إلى الدين وهم يقولون لا إله إلا الله بل أشد الناس في ذلك العبادة والاجتهاد والورع إذا كان على غير أساس لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه لابد يكون على أساس على عقيدة سليمة على فقه وبصيرة هذا هو الذي جمع هذا الوجه الخاص هذا هو الوجه الخاص وهو واضح يرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم لو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قول لا اله الا الله لم ينفع الخوارج بل لم ينفعهم بجهادهم وعباداتهم وتورعهم وبكاء وتهجدهم بالليل لم يسمعهم كلها لما كانوا على غير اساس صحيح وخرجوا المسلمين وخرجوا على الجماعه واستحلوا اسلام المسلمين واموالهم صاروا في هذه افرادهم الامر الى هذا المنعطف القطيع والعياذ بالله الوجه الثاني حرمة للمختلف، المختلف قبيلة من قبائل العرب حكمت وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي صدقاتهم، ولكن هذا الأمر كذب عليه وقال إنهم عمدوا قتله ومنعوا الزكاة. ويروى أنهم لما بلغهم خبر قدوم مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستقبلوه، ويحتفوا به، ولكنه ظن أنهم اجتمعوا لقتله وأنهم يريدون قتله، فهرب رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، هم بقتاله وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم منعوا الزكاة على مقتضى خبر هذا الرجل، ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم هاتكم بنبأ فتبينوا، يعني تنبأوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي ألا تصيبوا قوما وأنتم تجهلون أمرهم وتجهلون حقيقته فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين أن الرجل كذب عليه، بل إنهم لما قطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يأتنا من رسوله، لم يأتنا رسول، ونحن قد جمعنا زكواتنا وهيئناها لكن لم يأتنا رسول. عند ذلك تبين أمره، تبين كذب هذا الرجل عليه، وسمعه الله فاسقا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أدلت الآية على وجوب التثبت في من أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة فيما يناقضها، فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم برفقه وأمر بقتله. فهي مثل قصة سامع بن زيد رضي الله تعالى عنه أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه، وإن ذكر عنه شيء مما لا يجوز فلا بد من التكفر على التسرع في الحكم على الناس. فهذا من اصول الاسلام، عدم التسرع في الامور والتروي فيها والتدبر، هذا من اصول الاسلام، واحسان الظن للمسلمين وتجنب انصاف التهم للمسلمين حتى يتبين ويتبع صدق ما نزل إليهم. هذا حاصل أدلة الشيخ عن هذه السؤال، وكل جواب منها يكفي وحده، ولكن إذا تشاور بالأدلة كان ذلك أدفع للباطل وأقوى للحق. احترقت هذه السؤال ولله الحمد بأدلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر كحال عباد القبور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه لا إله إلا الله. وله سوقة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك واستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ أي أنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى، حديث العظيم المعروف، أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس جنت منهم والعرق أخذ منهم من يلزمه العرق ومنهم من يصل إلى من يزيد ومنهم من يكون دون ذلك مع شدة الاتحاد، الخلائق كلهم يجمعون من أولهم إلى اتحاد شديد والشمس على رؤوسهم قدر ميل قريبة منهم تجر منهم الشمس وطول مدة 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم. فعندما يحصل لهم هذا الفرض يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل، فيرون أن الأنبياء هم الذين يشفعون عندهم، فيأتون إلى آدم يقول منه أن يشفع عند الله لهم ليريحه من نفس الموت وأن يحاسبه ويستريحه من الموت، فيعتذر عليه الصلاة والسلام سبب ما حصل منه من الخطيئة، مع أنه تاب منها وتاب الله عنه، ولكن يستحي من الله عز وجل. ثم يأتون إلى نوح أول نوح ويذكر أنه قال ربي إن ابني من أهلي فإن وعدك الحق يحزن من الله عز وجل. ثم يأتون إلى موسى يطلبون منه فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر أن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يدعو الله له بأن يريحه من الموت، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا. ثم يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم الساجد بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل كرمه واشفع بشفع، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الرسول ما ذهب إلى الله وطلب منه على طول، ما شفع إلا الله على طول، أن تستأذن من ربك وتجد بين يديك حتى أذن لك. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهي يطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموت، فيستجيب الله جل وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى والمقال المحمود، حتى يبعثك ربك مقالا محمودا، بمعنى انه يحمده عليه الاولون والاخرون. قالوا هذا فيه جواز الاستغاثه للأنبياء والأولياء والصالحين هم يقولون لا يستغاث إلا بالله، هذه شبهتهم. يقولون هذا في جواز الاستغاثة للأنبياء والأولياء والصالحين، ويسألون هذا يوم القيامة. الجواب عن هذا يقول سبحان الله ما عاون الله، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون. وذلك لان هذه القصه هذه طلب من الانسان الحي قادر على الدعاء وعلى الشفاء، والطلب من الانسان في حال حياته وقدرته وليس من اللوم. فان من قصة موسى استغاث النبي في عبده على يمين عبده موسى عليه السلام، مرة في رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل في عبد موسى وواحد من القبط في عبد فرعون، فاستغاث النبي في عبد إسرائيل باستغاث موسى على الذي من عدوه وهو القبط، فوقته موسى ضربه بيده ضربه واحده فقضى على ذلك موسى، اعطاه الله قوه عظيمه ضربه واحده قضت على ذلك، فوقته موسى فقضى عليه لكنه نسي عليه الصلاه والسلام. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مبين مبين. قال رب الخلق فمضى له انه هو الغفور. قال رب لما انعمت علي فلن يكون ظاهرا مبين إلى آخر الآية. فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحج لا نقدر عليه جائز، والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو ماذا؟ استغاثة بالحج ولا لا؟ وطلب السؤال والشفاعة معناه طلب السؤال. فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامه تقول يا فلان ادعو الله أن يكون كذا وكذا، الصحابة كانوا يعملون هذا، ليس هذا من الحديث، ليس من الحديث، إنما الذي أنكرناه هو الاستغاثة بالميت، الاستغاثة بالميت، وهذه لا علاقة لها بحديث الشفاعة، لأنكم تستغيثون بأموالكم، تطلبون الشفاعة من أموالكم، وبغير إذن الله سبحانه وتعالى، والأموات لا يقدرون على البيت. فلا يجوز ان يذهب الى قبر يستنجد نفسه يدعوه يطلب منه الدعاء او الشفاعه او غيره. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام. فبهذا التقسيم زالت هذه الشبهه والحمد لله، وهو عمل الذي يكون الذكر ويجب انكاره هو الاستغاثه بالامر والاستنجاد بالأموال، أو الغائبين الذين لا يسمعون كلامه يستنجد به، سواء كان حي ما دام انه غائب ولا يسمع كلامه فلن يستنجد، انما يستنجد بمثال حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاثه، حي يعني لا نجد، حاضر يعني لا غائب، قادر يعني لا عاجز عما تطلب منه. عند توارى هذه الشروط الثلاثة الاستغاثة جائزة، طلب الدعاء جائز، وهذا هو الذي يحصل من الأمم يوم القيامة، يأتون إلى أناس أحياء وهم الأنبياء عليهم السلام ويخاطبونهم، والأنبياء يقدرون على أن يدعو الله، يقدرون على ذلك، فهم طلبوا من حي حاضر قادر على ما يطلبونه منه وهو استماع ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح، لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس، وأبو في هذا جاءت هذه الشبهة والحمد لله وحرمت.